ألفين صلاة والفين سلام النبي محمد علي المقام عظيم الجاح حرمة الإسلام لكتوب الربعة جاب أخبار ألفين صلاة والفين سلام النبي محمد علي المقام عظيم الجاح حرمة الإسلام لكتوب الربعة جاب أخبار ألفين صلاة والفين سلام على النبي يا الله بالقرآن بحرمة الستين اللي في صور لا تحرقنا بصهد النيران جاه محمد واصحابه وانصاره في صلاة والفي سلام للنبي محمد علي المقام عظيم الجاه حرمة الإسلام لكتوب الربعة جابوا اخباره ضبتك يا الله بالقرآن بحرمة محمد طه العدنان من جاب السنة والقرآن هو